بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي طلب منه الوصية فقال له لا تغضب، وردد الرجل مرارا أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وذكرنا معنى الغضب وأنه على معنيين، يعني قوله لا تغضب على معنيين. المعنى الأول تخلق بالأخلاق الكريمة الحسنة التي توجب من اتصف بها وصارت له عادة أن يندفع عنه غضبه، كالكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع وكظم الغيظ والاحتمال والعفو وطلاقة الوجه. فهذه من تخلق بها وصارت له عادة فإنها تدفع عنه الغضب إذا ما حصل له ذلك. والمعنى الثاني لا تغضب أي لا تنفذ ما يأمرك به غضبك، فإن الغضب إذا ملك الإنسان صار الآمر الناهي. فأنت لا تغضب أي لا تنفذ ما يمليه عليك غضبك. وذكرنا أن العلماء ذكروا أسبابا يتعاطاها من حصل له الغضب حتى يذهب عنه ذلك، من ذلك قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن ذلك السكوت عند الغضب، ومن ذلك أيضا الابتعاد عن، أو بمعنى آخر التحول في الهيئة، فإن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع أو يبتعد عن المكان الذي حصل له فيه الغضب. وهكذا أيضا من ذلك الوضوء، نعم وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، فإن الغضب غليان بالنسبة للمخلوق، هو غليان دم القلب، فكأنه جمرة في صدره، فلعل الماء يطفئها. وهكذا يعني شيء جامع أنك تملك يعني لسانك وتملك جوارحك عند الغضب، وهذا هو الأولى بوصف الشدة. من هو الأولى بوصف الشدة؟ الذي يصرع الرجال أو الذي يملك نفسه عند الغضب؟ الذي يملك نفسه عند الغضب هذا أولى بأن يقال له شديد، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهكذا أيضا ممكن أن يزاد في مثل هذه الأسباب أو كما يقال علاج ودواء للغضب، نعم النصيحة تنصح، يعني إذا وجد الإنسان من ينصحه حال غضبه، إذا وجد الإنسان من ينصحه حال غضبه فإن هذا يعني يعتبر أمرا محمودا. وهذا ممكن أن نستدل له بالقصة المعروفة في الصحيح عن ابن عباس أن الحر بن قيس استأذن لعيينة بن حصن بأن يدخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فدخل عيينة فقال إيهن يا ابن الخطاب، والله ما تعطي الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، والله ما تعطينا الجزل أي العطاء الكثير ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه حتى هم بالرجل أن يقع فيه، فقال الحر ابن قيس يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. قال فما جاوز عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله. شوف لما جاء النص قبل مباشرة رضي الله تعالى عنه وقف، فكان هذا ما يحمد عليه الحر بن قيس. نعم. ويعني ماذا هكذا أيضا لو وجد حال غضب من يحول بينك وبين أن تبطش، هذا أمر محمود. مثلا يعني غضبت فأردت أن تبطش بولدك، فكان هناك صديق لك أو صاحب لك حال بينك وبين أن تبطش بولدك، أنك في حال غضب الله أعلم كيف تفعل إذا بطشت بالولد، فحال بينك وبين أن تبطش بولدك فإن هذا يعتبر أمرا محمودا، لأنك بعد ذلك إذا هدأ الغضب ستحمد هذا الرجل على فعله وعلى صنيعه أنه حال بينك وبين ذلك الأمر الذي كنت تريده. فإذا هذا نوع يعني بإذن الله عز وجل هو من العلاج، لو وجد فهذا حسن أن الإنسان يجد من ينصحه حال غضبه ويحول بينه وبين أي فعل قد يندم عليه. قلنا الغضب ممكن كما قال العلماء يقسم إلى محمود ومذموم، فالمذموم ما كان لهوى النفس وحظوظها، ما كان لهوى النفس وحظوظها فهذا يعني ماذا مذموم، وهذا الذي جاء فيه الحديث لا تغضب، لا تغضب لنفسك ولا لحظوظها ولا لفوات شيء من هذه الدنيا. نعم لا تغضب، لكن هناك غضب محمود وهو إذا انتهكت محارم الله، إذا انتهكت محارم الله، وإذا يعني كان الغضب من أجل دين الله عز وجل ومن أجل الغيرة على محارم الله تبارك وتعالى فإن هذا الغضب يعد محمودا. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا ينتقم لنفسه، ربما تحصل الأمور فلا ينتقم لنفسه أبدا، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم ماذا ما ضرب ولا يعني ما ضرب قادما ولا امرأة لم يضرب بيده خادما أو امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. وخدمه أنس ابن مالك 10 سنين فما قال له أف قط 10 سنوات، ولا قال له لشيء فعل لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله هل فعلت كذا أبدا 10 سنوات. نعم عليه الصلاة والسلام. كان ذات مرة عليه برد نجراني غليظ الحاشية، عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه من حاشية البرد حتى أثر على صفحة عنقه، الجبذة كانت قوية فأثرت على صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل. ثم انظر القول، قال يا محمد اعطني من مال الله لا من مالك، هذا القول، انظر القول شديد والفعل شديد. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تبسم، تبسم عليه الصلاة والسلام وأمر له بشيء، وأمر له بشيء، فكان لا ينتقم لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام. جاءه ابن مسعود يخبره بحكاية أو بقول ذلك الخارجي رأس الخوارج بالخويصرة عندما قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فهكذا يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. جاء في بعض الروايات أنه يحكي نفسه، تكلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام لما كانوا يسلطون عليه السفهاء فيرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى يدمونه يسيل الدم، فعليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه أبدا إلا إذا انتهكت محارم الله. وهكذا إذا جاهد في سبيل الله فإنه يجاهد ويقاتل، وهكذا إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب ويتغير وجهه وينكر هذا الأمر. لما جاء إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وجد سترا في تصاوير، وجد سترا قد سترت به باب البيت، وهذا الستر فيه تصاوير لذوات الأرواح، فتلون وجهه غضبا وحتكه، أي مزقه، وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. ولما شكي إليه أن إماما يطيل الصلاة في العشاء وأنه قرأ بسورة البقرة، نعم، فحتى أن بعضهم خرج من الصلاة، حتى أن بعضهم خرج من الصلاة فاشتد غضبه عليه الصلاة والسلام، ووعظ الناس وأمر بالتخفيف وقال أفتان أنت يا معاذ. وهكذا لما رأى النخامة في قبلة المسجد، لما رأى النخامة في قبلة المسجد فتغير غضبا عليه الصلاة والسلام وحكها يعود، فقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله عز وجل حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. وهكذا لما جاء أسامة ابن زيد يشفع له في من؟ مرأة المخزومية التي سرقت، فتغير وجهه وغضب غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. فكان ماذا؟ بارك الله فيكم، كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. هكذا كن يا عبد الله، إذا انتهكت محارم الله، نعم، فالغضب في هذه الحال محمودة، لكن غضب منضبط بالضوابط الشرعية، لا تغضب غضبا فتتجاوز الحدود، لا تغضب غضبا قد يكون فعلا غضب لله عز وجل ولدين الله وعلى محارم الله وغيرة على محارم الله، لكن تتجاوز الحد فتحصل منك أقوال أو تحصل منك أفعال، نعم، تذم عليها وربما تعاقب، وربما تعاقب. وقد مر معنا فيما يتعلق بإنكار المنكر، قد تغضب إذا رأيت منكرا لكن لا تتجاوز الحد بالضوابط الشرعية، غير المنكر إذا استطعت، وما لم يكن هناك مفسدة أعظم المنكر غيره، وصاحب المنكر تعظه، تعظه ترغيبا وترهيبا، نعم، فلا تقيم عليه الحج، إقامة الحج تقول أنا غضبت فأقمت عليه الحج، هذا تجاوز، هذا تجاوز. وهكذا حتى في الأقوال تنتبه، حتى لو كان أمامك سكران تنتبه أن تقول قول تحكم عليه بالكفر والردة. تذكروا ذاك الرجل الذي كان يمر على صاحبه وهو على المعصية، وهذا عابد زاهد، فيمر على صاحبه وهو على المعصية فيقول يعني ماذا؟ كف، يعني دائما ينصحه كف كف وانزجر وابتعد واجتنب. فلما ذات يعني في ذات أو في مرة من المرات أمره أو نهاه عن المنكر الذي يعاقره، فقال خلني وربي ما بعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك. انظر التجاوز، نعم، قال خلني وربي لم تبعث علي رقيبا، خلاص خله. لكن انظر الآن غضب، وكان هذا الغضب لحق نفسه، وكان هذا الغضب يعني الآن هنا بهذه الكلمة يعني كان بداية الغضب غيرة لمحارم الله، لكن ثم الآن لما قال له هذه الكلمة قد يكون فيها تنقص أو فيها تجاهل، فقال والله لا يغفر الله لك. فماذا فعل الله به؟ غفر للذي كان مسرفا على نفسه وأدخل هذا الرجل النار. قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى، قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى. فانتبه، انتبه في حال الغضب، إذا غضبت لأجل محارم الله دين الله فهذا غضب، هذا غضب محمود، لكن وفق الضوابط الشرعية. إذن لا بد تكون منضبط حتى في الغضب لأجل دين الله، فكيف الذي يغضب لأجل هواه أو لأجل حظ نفسه؟ هذا لا شك أنه أولى بأن إيش؟ بأن ينضبط، أولى بأن ينضبط. بعض الناس ربما تصور أنه لا يؤاخذ في حال غضبه، بعض الناس يتصور أنه إذا غضب مهما قال مهما فعل أنه لا يؤاخذ بما يقوله بما يفعله حال غضبه، هذا باطل. بل بلا خلاف بالإجماع أن ما يحصل نتيجة الغضب من ردة، من قتل، من نهب للأموال، من طلاق، من عتاق، من أيمان، فإنه مؤاخذ به بلا خلاف. بل يعني بعض العلماء يقول إذا دعوت على نفسك أو على أهلك أو على مالك فإن الله قد يستجيب أثناء الغضب، إذا دعوت أثناء الغضب على نفسك أو على أهلك أو على مالك قد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله تبارك وتعالى لهذا الدعاء. فتنتبه، فتنتبه حتى بما يتعلق بالدعاء. يعني الحديث الصحيح قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة من الأنصار على ناقة لها فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا متاعها، خذوا متاعها من فوق الناقة ادعوها، اطرقوا الناقة، خلوا سبيلها. وفي حديث آخر قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح أي على ناقة، فتلتن أي فتلكأ، فتلكأت الناقة، قال فماذا؟ فلعنها، قال يلعنك الله. فقال عليه الصلاة والسلام انزل عنها فلا يصحبنا ملعون، وماذا؟ جعل الناقة تروح بعد سبيلها، تذهب بعد سبيلها، لا يصحبنا ملعون. ثم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، فكيف يقال أنا لا أؤاخذ على كلامي؟ أن بعض الناس قد يطلق ثم يقول أنا غضبان ما أدري إيش أقول، هو كذب ويعرف إيش أقول وإيش خرج من فيه، ويظن أنه لا يؤاخذ. كيف لا تؤاخذ؟ تؤاخذ إذا كنت تدرك ما تقول، ولو كنت في حال غضب فإنك مؤاخذ به. نعم. وقولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، نعم، وأنه صار كبير في السن صار يغضب، فحصل بينهما شيء، فقال أنت عليك ظهر أمي في حال غضبك، قال أنت عليك ظهر أمي. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تريد حلا، فقال عليه الصلاة والسلام ما أراك إلا حرمت عليه. ثم أنزل الله عز وجل الآية التي فيها الظهار واعتبره ظهارا ولو كان في حال الغضب، وأمره بالكفارة من يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. فإذا هذه الأمور طلاق، أيمان، عتق، قتل، نهب، نعم، إلى غير ذلك من الأفعال، ردة، سب لله عز وجل، كل ذلك مؤاخذ عليه حال الغضب. فانتبه الإنسان يملك نفسه عند الغضب، ولهذا أمر بالسكوت، أمر بالسكوت، ويعني ماذا؟ تنضبط بالضوابط الشرعية حال الغضب. وأختم هذا المجلس يعني ما ذكره السلف، قال إذا أردت أن تصاحب أحدا فأغضبه ثم انظر هل سينصفك حال الغضب، يعني ماذا يعني دس له من يعني يغضبه أو أغضبه أنت، ثم أرسل من يسأله عنك حال الغضب بعد أن غضبته. قال إذا أردت أن تختار صديقا أو صاحبا فأغضبه ثم أرسل إليه من يسأله عنك، قال فإن رأيت أنه أنصفك فهذا الصديق، وإن رأيت أنه ماذا قد جاوز وأفشى الأسرار وفعل وفعل نعم فيك فهذا تحذره وتجتنبه. أسأل الله عز وجل أن يعطينا كلمة الحق في الغضب والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.